بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. لما أفاض المؤلف رحمه الله في ذكر أحوال الدعاء الممنوع وإن كان يجاب للداعين رحمة من الله أو استدراجا، قال هنا: وجماع الأمر أن الشرك نوعان، شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم بهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. وشرك في الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك. هذه أنواع الشرك، هذه أنواع الشرك التي وهي شرك أكبر، وهناك شرك أصغر. هناك شرك أصغر وهو يكون في الألفاظ ويكون في القلوب، وهو الشرك الخفي. فالشرك في الألفاظ كقول لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، مثل الحلف بغير الله، هذا شرك أكبر في الألفاظ. وهناك شرك أصغر في القلوب، وهو الشرك الخفي، وهو الرياء والسمعة والخوف من غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: شرك في الربوبية بأن يعتقد أن أحدا يدبر الأمر مع الله، يخلق ويرزق مع الله، وهذا لا يكاد يكان يوجد في العالم، لأن جمهور العالم كلهم يعترفون بربوبية الله وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. لا ينكر هذا أحد إلا إن كان من باب المكابرة والإنكار في الظاهر، وإلا فكل العالم مقرون بأن الخلق لله عز وجل، لا يقدر عليه إلا هو. جمهورهم على أنهم يعترفون بهذا ظاهرا وباطنا، وبعض المستكبرين يعترف به باطنا ولا يعترف به ظاهرا كفرعون والنمرود وغير ذلك. هذا شرك في الربوبية، ومنه قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى سبحانه الشرك وأبطله من هذه الوجوه: أولا أن الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون شيئا استقلالا من هذا الكون، ثانيا أنهم لا يشاركون الله في شيء منه ولا مشاركة، ثالثا أنهم لا يكونون أعوانا لله ووزراء كما عند ملوك الدنيا وما له منهم من ظهير، رابعا ما بقي إلا الشفاعة. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا بعد إذنه ورضاه عن المشفوع فيه. إذن انسدت أبواب الشرك كلها وبطل الشرك في الربوبية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم. وأما النوع الثاني من الشرك الأكبر فهو الشرك في الألوهية، وهذا حاصل بكثرة في العالم، وهذا هو الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره،

وكان مخلوقا قبل السماوات والأرض، مخلوقا قبل القلم على الصحيح وبخمسين ألف سنة. فالعرش هو أول المخلوقات، ثم خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه، لا لأنه محتاج إلى العرش، ولكن العرش هو المحتاج إلى الله في إمساكه ورفعه وخلقه، فهو مخلوق جملة المخلوقات. ثم استوى على العرش، الشاهد في قوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا أحد يتولى أمركم يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. ما لكم من دونه أي غير الله من ولي، فالله هو الولي لجميع الخلق. ولا شفيع، لا أحد يملككم ولا أحد يشفع لكم. نعم. وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من والذين تدعون ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تولوهم في الدنيا وطلبوا منهم قضاء حوائجهم واستغاثوا بهم واستنصروا بهم، هذا في الدنيا، اتخذوا من دونه أولياء، ما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعترفون أنهم لا يملكون من الأمر شيء وليس لهم في الربوبية حق، وإنما يدعونهم لأجل شيء واحد وهو أن يكونوا واسطة بينهم وبين الله، يقربونهم إلى الله زلفى. الله جل وعلا لم يشرع لهم ذلك ولم يأمرهم باتخاذ أولياء ليقربوهم، إنما يقرب إلى الله العمل الصالح وهو الوسيلة إليه سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي العبادة والطاعة سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله، من التوسل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. وقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. تقدم الكلام على هذه الآية. نعم. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا. سورة الزمر سورة عظيمة، أصل عظيم في توحيد الله سبحانه وتعالى وتقرير انفراده بالخلق والأمر وانفراده ووجوب إفراده بالعبادة، هي سورة عظيمة من أولها إلى آخرها، وهي تقرر التوحيد وتنهى عن الشرك وترد على شبهات المشركين، ومن هذه الآية ومنها هذه الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، فكيف يتخذ الشفيع وهو لا يملك شيئا. نعم. ومن هذا قوله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. من الناس أي بعض الناس، من يعبد الله على حرف أي على طرف، أي على طرف من الدين غير متمكن وغير ثابت القدمين في الدين، فإن أصابه خير اطمأن به أي بهذا الخير، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وترك دينه، قال الله جل وعلا خسر الدنيا والآخرة فلا دينه بقي ولا حصل ما أراد ذلك هو الخسران المبين. السبب في هذا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير. نعم. وكذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كل هذه الآيات في إبطال الشرك ساقها الشيخ رحمه الله لإبطال الشرك ودعاء غير الله، وأنها أسباب محرمة وأسباب مقطوعة لا توصل إلى المطلوب. فضرب مثلا الله جل وعلا ضرب الأمثال في القرآن، ومن الأمثال التي ضربها سبحانه الأمثال على بطلان الشرك، فمن ذلك أنه سبحانه أنه ضرب مثلا المعبودات التي من دون الله أنها مثل بيت العنكبوت، فالذي يعبد غير الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بيتا ضعيفا لا يظلل من الشمس ولا يمنع المطر ولا يمنع البرد ولا الحر، اتخذت بيتا. وإن أوهن أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت، فأضعف المعبودات وشرها المعبودات من دون الله عز وجل، هي كبيت العنكبوت لا تنفع صاحبها. فبيت العنكبوت لا ينفع من الحر ولا ينفع من البرد ولا ينفع من المطر ولا يكن من العدو ولا يستر ما وراءه، وكذلك المعبودات من دون الله بهذه المثابة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم أحسن الله إليكم. الآن بعض المتأخرين المتحدثين في إعجاز العلم في القرآن يقول أن في هذه الآية إشارة إلى قوة بيت العنكبوت، وأن لو اجتمع السلوك العنكبوت الحريري هذه كانت أقوى من الفولاذ، يقولون هذا ويعجب به من يعجب به من يقول إن هذا من إعجاز العلم في القرآن. هذا من التخرص من القول على الله بغير علم. الله جل وعلا قال وإن أوهن البيوت، يعني ظاهر الآية أنه بيت واهي جدا، أضعف البيوت بيت العنكبوت، ويقولون قوي جدا، ويقولون أقوى، هذه مضادة لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. بهذا ننتهي في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرح اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.